سلام للضيوف الداخلين الفرح. سلام على كل السلام للضيوف اللي داخلين الفرح، احلى سلام لحبايبنا اللي جايين الفرح. سلام للضيوف الداخلين الفرح، احلى سلام على كل السلام للحبايب الداخلين الفرح. اديني سلام للحبايب اللي جايين الفرح، احلى سلام على كل السلام للحبايب اللي جايين الفرح. سلام لعزبة الحمى والشوكة والتلحات، أحلى سلام وطحطة وضيوف طحطة، أحلى سلام لسيادة النائب حبيبنا مصطفى بي سالم وإخواته، أحلى سلام لحبيبنا سيادة النائب مصطفى سالم وإخواته وحبايبه، أحلى سلام بطحطة وبشوات طحطة.